للإمام الحسين والوجه شبه بينه وبين الكعبة كم جاءوا. فمنه أن هذه الكعبة الله سبحانه وتعالى وضعها من اليوم الأول، أول بيت وضع الناس لذلك ببكة مباركا وهدى. يقول الإمام الحسين أيضا كان من اليوم الأول في خلق الله، لأنه أول ما خلق الله في الحديث الشريف، أول ما خلق الله العقل، والعقل يقول هو محمد صلى الله عليه وسلم. لذا ورد في الحديث الشريف أول ما خلق الله روحي عن النبي العقل، أول ما خلق الله نوري، النور النبوي، العقل النبوي، الروح النبوية. فأول ما خلق الله هو النبي. الله نور السماوات والأرض، وقد اشتقت من هذا النور النور النبوي، ثم اشتقت من نور النبي النور العربي، نور أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عند السنة والشيعة، هذا ما اتفق عليه السنة والشيعة، أنه أول ما خلق الله نور النبي ثم نور أمير المؤمنين. ونور الأئمة الأطهار فاطمة الزهراء والأئمة الأطهار، ثم بعد ذلك أنوار الأنبياء والأوصياء، ثم الأولياء الأمثل فالأمثل لا يصل إلى المؤمنين. شيعة ما خلقوا من فاضل قيمتنا، عجلوا بماء ولايتنا، يضعون ذكرانا ويحسنون ذكرنا. ففي بدء الخلق أول ما خلق الله النبي، وقد ورد عن النبي عند السنة والشيعة أيضا على أنه قال كما في تاريخ الإمام الحسين بن العتابرة أنه قال حسين مني وأنا من حسين. إذا كان النبي أول ما خلق وأول من خلق، والإمام الحسين منه، إذا كان الحسين أول من خلق مع النبي، كان مع النبي، لأنه حسين مني وأنا من حسين. هذا التعبير لم يكن إلا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، مثل هذا التعبير أنه حسين مني وأنا من حسين. طبعا هناك شروح كثيرة وتعاليم كثيرة بالنسبة لهذا الحديث القصير، فيه مغزى، فيه علم، فيه معرفة، أنه ما معنى حسين مني وأنا من حسين؟ حسين مني ربما يقال من حيث نفسه، لكن وأنا من حسين معنى ذلك، أنه لم يكن أنا من حسين، يعني أنا من حسين، قد يحتاج إلى غيره. لذا حسين مع النبي ومن النبي ومع النبي، وكان في خلقه الأول مع النبي، في ليلة الأول ما خلق الله روحي والإمام الحسين معه، فيقدر أنه يكون أول من خلق مع النبي الأعظم، فيكون مثل الكعبة أول بيت وضع للناس، الإمام الحسين أول من كان مع النبي. طبعا أمير المؤمنين أيضا كان مع النبي، فاطمة الزهراء أيضا مع النبي، هذه تجليات نبوية، هذا يكون تجلي حسينيا فيكون الإمام الحسين مع النبي، تجلي علويا يكون أمير المؤمنين، تجلي فاطمية يكون فاطمة الزهراء مع النبي، إذا فاطمة الزهراء روحي التي بين جنبه، فاطمة الزهراء مهتم كل هذا صحيح، هذه تجليات مثل الشمعة، النور الآن للشمعة فيها تجليات، فيها أشعة تختلف، لكن نور واحد، فالنبي واحد ولكن تجليات أشعة مختلفة. ترى يكون شعاره علويا، ترى يكون شعاره أزليا، حسينيا، فاطميا، مهدويا، وكلهم مع النبي، أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، كلنا محمد صلى الله عليه وسلم. فحينئذ أول بيت وضع وأول من كان مع النبي الإمام الحسين، هذا وجه الشبه. وجه الشبه الآخر كان فقط إشارة لكي تشوق الإخوان إلى مطالعة هذا الكتاب العظيم، الخصائص الحسينية بالفعل والشكل، وقد ترجم إلى الفارس بترجمتين منها أشكرهم. الفضيلة الثانية أنه أول بيت وضع للناس للذي ببركة مبارك. ما معنى البركة؟ الله هو المبارك، هذه البركة الإلهية تتجلى في خلقه، فالجعل مباركة، المبارك بمعنى الخير المستقر والمستمر. فاطمة الزهراء من أسمائها المباركة، بيت المقدس وباركنا من حوله، عيد ابن مريم وجعلني مباركا. إذا هذه التجليات البركة الإلهية، هذه أنوار البركة الإلهية تكون في الخلق. فالجعب الشرف انما فيها البركه يعني شيء مستقر ومستمر الى يوم القيامه. كذلك القران مبارك لانه خير مستقر ومستمر. وكذلك الايمان الحسين فيه البركه. وما اعظم بركه الامام الحسين عليه الصلاه والسلام. عجيب هذا البركه الحسينيه. انا اشوف هذه المجالس كل عام يتجدد. قصه عاشوراء بركه الامام الحسين. مجالس الامام الحسين اخذت العالم كله الان. ما من دوله الا وتجد فيها حسينيه. ما من منطقه حتى اوروبا امريكا الا نشوف فيها حسينيه. واقامه العزاء الحسيني هذه بركه حسينيه. المجال الإمام الحسين قالت إلى ما وردت في إقامة مهارة الإمام الحسين والبكاء عليه من أركان الدنيوية والأخرى وسأقرأ لكم بعض روايات هذا الباب. فالإمام الحسين مبارك زياره مباركة. من يزوره كأنما زار الله في عرشه. زيارة الإمام الحسين عظيمة. يزور الله في عرشه عما يتأثر بيان. أنه ما معنى يزور الله في عرشه. كل خطوة تخطوها في زيارة الإمام الحسين يكتب لك عشر درجات وعشر حسنات ويمحى لك عشر ذنوب ومعاصي. كل خطوة مئات آلاف الخطى ملايين الخطوة والخطى الله سبحانه وتعالى يعوض بالثواب. هذه كلها بركة حسينية. هذا ما يمكن للبشر أنه يتبع على البركة الحسينية. وهدى الكعبة فيه بركة والهداية. كذلك الإمام الحسين هدى. كثير من الناس من كان مسيحيا شيعنا الإمام الحسين، من كان سنيا نحن نقول في الكتاب شيعنا الإمام الحسين. الحوران كان سنيا رجل سني مستبصر يقول الإمام الحسين هو الذي شيعنا. كثير من الفلسفة ربما كان شارب الخمر عندنا شواهد عندي على ذلك انه يشرب الخمر ولكن في مساله عاشوراء وايام محرم يشرب الخمر احتراما للامام الحسين. يشوف سرعه بعد الخير لانه الامام الحسين مصباح الهدى كتب على عرش الله بلون اخضر ضوء لون المعرفه. الحسين مصباح هدى وسفينه النجاه. ان الحسين مصباح الهدى وسفينه النجاه. ليش مصباح الهدى؟ لانه الناس اما يكون متقيا واما يكون مسلم. مسلم كل واحد عنده لو متقي او مسلم. المتقي انما يتنور بنور الامام الحسين. يستصبح بمصباحه، يهتدي بمصباحه. والذي يهتدي بالذنوب مثلي وامثالي نحن غلطانين بالذنوب والمعاصي نحن انما نركب بسفينه النجاس. فمن كان غريبا بالذنوب والمعصيه يركب سفينه النجاس. فالحسين مصباح هدى للمتقين كالقران الكريم هدى للمتقين. كذلك الامام الحسين هدى للعلماء هدى للمتقين هدى للاولياء هدى للشهداء هدى للصلحاء. اصحاب يهتدي المؤمن يهتدي بالامام الحسين وبذرته بنهضته. كمن مذنب يمشي بالامام الحسين انما يركب سفينته كسفينه نوح. يقال سفينه نوح في ثلاث طبقات. هذه النقطه اللطيفه أن سفينة نوح ثلاث طبقات. طبقة عندما أركب الخلق في سفينتهم عند الطوفان وغاد العالم كل عام كان يرى الدنيا يعني الأرض كلها الكرة الأرضية غرقت إلا بيت الكعبة عتقت من الطوفان وسمي ببيت العتيق لأن اعتاق البيت من الطوفان. فالبقى عند الأرض كلها. فركب الخلق في سفينة نوح. الخلق ثلاثة عندنا. عندنا حيوانات إما وحشية وإما أهلية وإما إنسان. الخلق الحي ثلاثة. فيقال أن سبيل الحكام ثلاث طبقات. الطبقة الأولى الحيوانات الوحشية. فأركب نوح على نبينا محمد عليه السلام حيوانات وحشية. الطبقة الثانية الحيوانات الأهلية. مثل البعير يحفظكم الله خروف وما ذلك. حوالي تهديد الدجاج ما شاء الله. الطبقة الفوقانية في طبقة الإنسان الناس كانوا في هذه الطبقة. كذلك مثل أهل بيتك سفينة نوح من ركبها النجا. الإمام الحسين سفينته أوسع وأسرع كما ورد. فمن يركبه ينجو والناس على طبقات. الانسان لما يشوف انسان مستحضر مثلا انسان غير ملتزم، لكن عندما يدخل في السجن، عندما يتفاعل مع المغرب، عندما يتفاعل بالنظم بالزنجير بالشبيه وما شابه ذلك يخاف، مثل الدكتور رحمه الله عليه كان قلبه سكير في قناه، ولكن تفاعل مع الامام الحسين واصبح عقلك على الخير حتى ضرب به المجد وكتب عوده كتاب فسلتك معروف. هذه طبقه من الناس، لذا هذه الطبقه الباب مفتوح لهم. فليتقول هذا المعنى تبادل الى دينه، لم اروا في مكان لكن تبادل الى دينه. احنا عند المسجد لا يجوز ان يدخل الجنوب، المسجد لا يجوز ان يدخل الجنوب والحال تمام، لكن بيت الامام الحسين قال الحسين يجوز ان يدخل الجنوب والحال مضى حاضر يدخل طبعا احتراما ربما تحسب لا تدخل اما من ناحيه الشرعيه يجوز العام يدخل كذلك الجنوب. يعني شوف معناته انه هذا الانسان عندما يدخل يتكرر. احنا عندنا الكم نجس، الكم لو وضعته في البحر واخرجته يطلع ولا يدخل؟ يطلع ولا يدخل؟ لا يدخل، الكم يدخل. ليش؟ النجاسه ذاتيه الكم والخنزير والكافر النجاسه ذاتيه. لو وضعت الكلب في البحر واخرجته لا يدخل، لكن لا يجوز لك ان تكون كلب او ماء يتحقق فيه الجنود. لا يجوز لك ان تمسك الوضوء، وذلك في القران الكريم في قوله تعالى كالكلب ان تحمل عليه يده وان تتركه يده. وكلب خاص ذراعيه بالبصير، كلب ولد القران، يجوز لك ان تمسه بدون وضوء؟ لا يجوز. ليش؟ لان هذا الكلب في القران، هذا الكلب صار كلب محترم، صحيح وليس نجاسه ذاتيه، ولكن اسمه الان وقع في القران الكريم لا يجوز لك ان تمسه من دون وضوء، لازم تتوضا وانت تمس كلمه الكيف في القران الكريم. يا اخوان هذا الرجل سكير، خارج الحسين سكير، اسمه الخام، فاسد فاجر ثاني والعياذ بالله. ولكن عندما يدخل الحسين علي انا كرجل دين ان اقول له احتراما. ليش ارتاح للحسينيه؟ في هذا الكتاب القيم الخصائص يذكر 50 وجها بين القران وبين الامام الحسين، او وجه شبه بين القران وبين الامام الحسين، 50 وجه شبه فضيله. فالامام الحسين في القران هو القران الناطق، لذا هذا الرجل الفاسد اذا ذهب السينما الى اي واحد هذا يعرف انه يدينه، اخرج من الحسينيه انت رجل فاسد تشرب الخمر تحتمي. صحيح وليه الخمر تنزيل الغالب تتعاشر لا تعاشر الفاسق والفاجر، عندنا في الحديث الشريف لا تصاحب الفاجر والفاسق، لكن هذا الفاسق الفاجر الزاني هذا شارب الخمر عندما يدخل الحسينيه ولا لازم يحترم. ليش؟ ما يصير الحسين الكلب الذي يقوله في القران الكريم يحترم هذا الكلب ما لك حق تنزيل الوضوء هذه القصيده. فلذا فمن الناس من يكون سكيرا يدخل الحسينيه واركلا يمنع عقلك على شهيته، والطبقه الثانيه حيوان يحمي، الطبقه الثالثه انسان عاقل فاضل عادل مثقف عندما يدخل الحسينيه ايضا ينتفع للامام الحسين عليه الصلاه والسلام. لذا هناك وجه الشبه بين الكعبه وبين الامام الحسين، بين القران وبين الامام الحسين. ومن المواضيع المهمه الذي يذكره صاحب هذا الكتاب الخصائص السريع البكاء على سيدي الشهداء، فضائل كثيره يذكر واثار كثيره يذكر بالنسبه للبكاء. اردت ان احقق هذا الموضوع انه احنا الان عندنا المظاهر الحسينيه والشعائر الحسينيه مختلفه. من الناس يشوف الشباب يذكر الان الجمع اللي موجود بيننا خلص الوقت الظهر تشوف هذه الحسينيه تفهم كلمه الله كل ما عندهم هذا المعنى. في اتباع من الشباب اللطف يعبر، ومنهم من يتفاعل بالخطبه في المحاضره في الخطيب في المحاضره يتفاعل شو يعبر؟ لا تصحب، أما لم يجد ربما يخرج. ومن من يتبع السجين، من من يتبع بالتمر زبدة المنطقة، من من يتبع بالمادة الحسينية للتمر يدخل ورجل سليم، رجل سليم فيحتاج أصلا المال، لكن يقول لك هذه حكمة سيئة فيها عشق الإمام الحسين. قريت رواية مش حلوة، يقول سيدي بالنسبة إلى طعام العرس، طعام العرس الذي فإن الإمام الصالح يقول سيدي إنا ننقي الطعام في بيوتنا، نحن الطعام نهتم به في طعم الطعام، نهتم به نقي يعني نقاء اهتمام، لكن لا يكون لذيذا مثل طعام العرس. ليش طعام العرس لذيذ؟ شو السبب؟ رواية قديمة في الإمام، يعني شوفوا أصحاب الأئمة حتى رسالة القضاء كان يشيلون، هذا يدل على شيء الشيعي والموالي ومن كان تلميذ مدرسة أحمد بن علي الله والسلام أنه يسأل دائما، حتى دائما يثقف نفسه ويزيد علمه ومعرفته، فكثير من هذا التحل اللي أنا أطلب من التنقيب ونهتم به، لكن ما يكون لذيذ مثل ذلك الطعام العرس، شو السبب؟ قال عليه الصلاة والسلام الإمام الصادق في الكتاب قال طعام أعد لأمر حلال فجعل الله فيه رائحة الجنة. طيب بما أن هذا العرس حلال، الحمد لله الذي أحل النكاح وحرم الطباع والزنا، فهذا النكاح حلال. بما أن أمر حلال الله سبحانه وتعالى جعل في طعام هذا الحلال به الجنة، لذا عندما تأكل تستمتع منه. شو مسألة خاطرة؟ خبرتك هو مسألة حلال، مسألة عرس، عروس عريس في ليلة عرسهما يستحب الإطعام الوليمة، وإذا به الله سبحانه وتعالى جعل تكويني، نرجع تشريعي، جعل تكويني يجعل رائحة الجنة في هذا الطعام، بالله عليه. أما يجعل مثل هذه الرائحة طعام الإمام الحسين، الإمام الحسين الذي بذل كل ما عنده لأجل الله سبحانه وتعالى، نفسه وعائلته وأسرته وأسراء كل ما عنده لأجل الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لا يجعل في طعام رائحة الجنة، لذلك شو كثر الإمام الحسين النبي. طبعا يستدل بحجة نورانية خاصة، فشو دكتور مثقف رجل فاضل رجل ثاني من الاثرياء من التجار، لكن يجلس على رائحه الامام الحسين لكي ينور قلبه بهذه الامه الحسينيه، هذا نمط من الناس. فهذه الروايه كنت ابحث عنها انه يا ترى وردت هذه المعاني في روايه اهل البيت، ووجدت ان اهل البيت عندهم تركيز خاص بالنسبه الى البكاء. نحن ما نعرف الروايات ضمن التنجيم، ضمن التنجيم انما يجوز بفتوى العلماء، ما تعرف اكثر من جواز ذلك، ولا الروايه ما عندها ضمن التنجيم، ما عندها الروايه تضم على صدور، ما بتجيش بالروايات، العلماء اكثر، من اين اكثر؟ استنبطوا هذا الحكم من القران الكريم، هو من السنه الشريفه، الاحاديث المرويه عن رسول الله وعن البيت، ومن الاجماع والاكثر، المصادر الاربعه في كتاب الحكم الشريف. فأنا أعلم عن هذا الموضوع، وجدت أنه العلماء لما أفتوا بذلك لما عندهم هذا الأمر فهو أنه أهل البيت عليه الصلاة والسلام عندهم تركيز خاص ومعنوية خاصة بالنسبة للبكاء. بكاء على سبيل الشمول، ما أكثر النصوص التي رأيتها في البكاء أخذت بعض النصوص حتى تعرفوا حاضرة هذا الأمر. في عهد الأئمة كان هذا المعنى يمكن ترويجه بين الناس. لذا الإمام الصادق عندما يسمع على الشاعر مثلا من أبي هارون شاعر ومتاع أهل البيت عليه الصلاة والسلام يريد أن يوزن الإمام الحسين له لا توزن يدعى كتابا ويدعو النساء بالستار ثم يقول اقرأ فتكتب الشهداء اقرأ على سيد الشهداء يقرأ يقول لا لا لا تقرأ هكذا اقرأ تقرأ تقرأ عندكم في العراق يعني شنو يقرأ طوالته شلون تقرا طوالته لان هو المصائب اطوار قول البحراني قول العاشورائي قلت له اقرا كما تقرؤون في العراق عن طوالته فيقول قرات واذا بي اسمع الطريق والبقاء حتى ارجع عن الكتاب او لماذا قال في اعتداء عن جواره يعني ما يعتدى بالاختفاء يريد ان يقرا له شعرا افاضل لو كنت لكن في قضية سيد الشهداء المبدأ قالوا كل ستار والمسار يقولون أن الستار يمنع المصاصة للشهداء. فرئينا بالتدبير من فعل سيدية خلال الإنسان ما عندنا الآن النساء والحمد لله كتاب الأبغاد يسمعنا المحاضرة بكل هدوء ساكتين يسمعون المحاضرة طبعا بعض النساء سمعت أنه لا شبيعتهم ولا أكثر النساء الحمد لله مثقفات يسمعون المحاضرة يستفادون منها. هل من أهل البيت عليه الصلاة والسلام ورد لذا اختلفت المسألة مسجد غير الجسيمية العسائر الجسيمية النساء يشتركن أما بالنسبة لصلاة الجماعة جماعة النساء يشتركن وين نجد شركة النساء حتى في صلاة الجمعة صلاة الجمعة الغالبية ما تشترك رخصتين من باب الرخصة يعني رخصة لها أنا تشترك وإلى حفظ محافظة أما قضية سيد الشهداء فالأئمة عليه الصلاة والسلام عندهم تسجيل خاص بسيد البخاري روايات عديدة الإمام عليه الصلاة والسلام يقول أنا فتيل العرب أنا فتيل البخاري أنا قتلت للبخاري فتيل العرب أحسن قتلته فما من مؤمن يذكر مصابي عنده إلا واستعبر وبكى ومن بكى ينقلب إلى أهله مسرورا يحس الخطر يحس السرور كما قتل العرب مرح المكروه ليس الذي الا رفشه الله في قلبه ما اكثر النصوص في هذا الباب فاذا في حق الائمه عليه الصلاه والسلام تنفيذ بالنسبه للبكاء لكن البكاء الى ابيات مختلفه فهذا الخطيب الشارع يقرا ماثم يقرا تزكيه فسيريه تكفي هذا بعيد صاحب الشارع هذا يتفاعل مع الشبيه لما يرى الشبيه شبيه الله في هذه الليله عندما يرى يتفاعل يذكر الطب ويذكر القاسم عليه الصلاه والسلام ولا يجد دموع تنزل الا تحصل مع الدموع الجاهليه هذه الدموع التي اقرى واحده يطفئ نار الله لله سبحانه وتعالى اقرى واحده تطفئ دماغنا كما هو في الحديث وسالته عن ذلك كيف يكون هذا الحال فمنهم من يتفاعل بالتنجيم امس بالامس لما لقوا الشتاء رأيت بعض الشباب يبكون هل يتفاعل منكم لما يشوف هذا الرقم الحراسي يتفاعل واذا بيتم الدموع وصلنا الى ما يريد الاهل وهو البكاء فآليات البكاء اختلفت كل عصر كل زمان لها آليات خاصة لكن المقصود والهدف هو البكاء على سبيل الشر وإحياء عبد الله لما يكون بالبكاء قصة عبد الله لما يكون بالبكاء إلى أن البكاء معنا يوجد البكاء مو بالليل البكاء عندنا بكاء بألف عدوة وهمزة وعندنا بكاء بكاء يختلف عن البكاء من ناحية اللغة والمعنى بكاء يعني دموع تذرفها العين على القلوب يبكي الإنسان بصوت بصراخ يبكي صوت لما يبكي صوت هذا يسمى بكاء أما إذا بكى نزلت دموعا من دون صوت أو عندما من تنزل دموعا حزنا ألما من دون صوت هذا يسمى بكاء ما بينزل نحن كتابنا ما بينزل الذي ورد في الروايات بكاء من بكى أو تبكى أو أركع على الحسين وجب الدار الجنة بكاء ورد يعني معنى معناته أنه دموع مع صرخة دموع مع عويل مع بكاء صراخ يطلب على صدره يجمع البكاء انما هو عباره عن تفاعل نفسي تفاعل روحي هذا التفاعل الروحي اما ان يكون لامر الحزن واما ان يكون لامر السرور اذا يتفاعل لامر السرور تنزل منه دموع بارده العرب مثل هذه الدموع البارده يقال لها قره العين لما الله سبحانه وتعالى يكتب الولود جمع عينك وفهمك او تنتظر مثلا حتى تسافر الى الخارج للدراسه تنتظر سنين والى بياتي او الحاج ياتي ماذا يقابلك؟ جمع عينك اقر الله عينك اقر الله عينك دعاء له يعني تدعو له ان الله سبحانه وتعالى ينزل دموع الفرح من عينك لان الدموع لازم يكون فرح يفرح الانسان وتنزل دمعه الآن حبيب عندما يطلع حبيبه بعد السنين بعد طول الاشتياق عندما يلتقي بشوى من دون اختيار يقتل تدعو لأجل المؤمن تقول أقر الله عليه، يعني هذا النوع العبارة من عندك. إذا على الله يفرح الحباب يجعل يسرون في قلبك، هذا يدعو عليه فيقول أسأل الله عليه، أقر الله عليه دعاء لا أسأل الله عليه دعاء عليه تدعو عليه أسأل الله عليه، يعني أنزل الدموع الحارة السخونة السخونة عن الحرارة السخونة عليه أسأل الله. فهذا يكون كناية عن الألم والمصاب والمصيبة وما شابه ذلك. فالدعاء عبارة عن تفاعل نفسي إلى قضية أخرى أو قضية مجتمع. الدعاء الذي يشهد من أفضل العيون عند الله سبحانه وتعالى التي لا تبكي يوم القيامة، كما ورد في حديث الشريف كل عين يوم القيامة باقي، كل عين يوم القيامة تبكي على الإسلام إلا عين بكت على سيد الشهداء والعين التي بكت من خوف الله. هذان العينان عينان لا يبكيان يوم القيامة، لا تبكيان يوم القيامة، عين بكت من خوف الله في أثناء الليل مثلا يخافون الله فيبكي، وعين بكت على سيد الشهداء يوم القيامة تكون قليلة العين. الله يقر عين الذي يبكي على سيد الشهداء. فهناك روايات كثيره في هذا الباب، اتت لكم بعض الروايات لا سيما الروايه المعروفه التي وردت عن الامام الرضا عليه الصلاه والسلام وانهم في شوارع عليه الصلاه والسلام، حيث ان ابن شبيب روايات ابن شبيب من اصحاب الامام دخل عليه يوما فقال يا ابن شبيب كان اول محرم كنت تقرا على الامام، فقال له يا ابن شبيب هل انت صائم في هذا اليوم؟ قلت لا يا رسول الله انا صائم. قال ان الله سبحانه وتعالى استجاب لزكريا عندما تعرضت بالنسبه الى ان يسقط ولدك استجاب له في مثل اليوم فيستحق الصيام، لذا عندما يستحق ست ايام من محرم على اليوم ست يوم عاش لا تسقط. ليش؟ لانه عند الجماعه انه يوم عيد فيستحق ان يصوم الإنسان في ذلك اليوم. أهل البيت عليه الصلاة والسلام قال لا يكره كراهة شديدة صوم يوم عاشوراء، نعم يمسح عن مناقل بعد الظهر، لا تأكل شيئا إلا بعد الظهر، وبعد الظهر يستحب لك أن تفطر على لبن وخبز. نحن نذكر على ذلك كيف تلتزم ما شاء الله تقتدي به الإمام الحسين وجوع الإمام الحسين في يوم عاشوراء. ولكن بالنسبة إلى صيام يوم عاشوراء عندنا بعض العلماء أفتى بحرمة ذلك، وكثير منهم من أثر به كراهة ذلك وشدة الكراهة. صل على محمد وعلى محمد. معالي الطيب صفحة 91 قال الإمام الرضا: إن المحرم شهر كان أهل الجاهلية يحرمون به القتال. أهل الجاهلية اسم المحرم، محرم اسم محرم، لأن أهل الجاهلية كانوا يحرمون في هذا الشهر. كان النزاع بينه وبين العشائر بين القبائل بين الطوائف إلى النزاع والقتال بالنسبة إلى الشهر كامل هدنة ما في قتال، فسمي محرما لحرمة القتال فيه، فاستحلت فيه دماؤنا. هذا محرم الجاهلية حرم هذا، ولكن مع الأسف تجد أمة النبي صلى الله عليه وسلم استحلت فيه دماؤنا في هذا الشهر، وهتكت فيه عرضنا وسقي فيه كراهنا ونسائنا وأظلمت النيران في خيامنا مظاهرنا وانتهت ما فيها من ثقلنا وانتهكت ما فيها أو سرقت ما فيها من ثقلنا ولم يدع على رسول الله صلى الله عليه وآله حرمة في أمرنا إن يوم الحسين. اسمع من الإمام تقطف قلبك للإمام، أذن قلبك تفتحه لكي تسمع هذه الكلمات من الإمام الرضا وأكثر جواله. يقول إن يوم الحسين عليه السلام أقرع شؤوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كربلاء وأوردنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء، فعلى مثل الحسين فليبكي الفخور وليكتب يدي الاهل كنون، فان البكاء عليه اثار البكاء ثلاث درجات، البكاء على الحسين ينفذ الذنوب في بعض الناس البكاء على الحسين يدخل الجنة لبعض الآخر، البكاء على الحسين يرفع الدرجات يوم القيامة لطائفة من الناس. فالناس كل واحد عندما يدخل السرية ويبكي على كل الشهداء يحصل شيء، إلا أنهم حسب ما عندهم خلفية، منهم من يغفر له ذنوبه، منهم من يدخلونه الجنة، ومنهم من يرفعون مقامه في الجنة درجات. فقال عليه السلام: فإن البكاء عليه تحق الذنوب الإعظام. ذنوب عظيمة عندما يبكي اسمع على سيد الجلاء تحق هذه الذنوب العظام. ثم قال: كان أبي إذا دخل شهر رمضان شهر محرم، كان أبي الإمام الكاظم إذا دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكا وعميقا، يتفاعل مع قضية سيد الشهداء، لا يرى ضاحكا، وكانت الكآبة تغلب عليه حتى يمضي منه عشرة أيام. فإذا فات اليوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وجزعه وبكائه، ويقول: هو اليوم الذي قتل فيه الحسين عليه السلام. في الآمال والبحار عن ريان بن شبيب قال: دخلت على الرضا عليه السلام في أول يوم من المحرم، فقال لي أصائم أنت يا ابن شبيب؟ قلت: لا يا ابن رسول الله. فقال يا ابن شبيب: إن هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريا ربه عز وجل وقال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فاستجاب الله دعاءه وأمر الملائكة فنادى زكريا وهو قائم في محرابه يصلي: يا زكريا إن الله يبشرك بيحيى، فمن صام هذا اليوم ثم دعا الله استجاب له كما استجاب لزكريا. ثم قال: يا ابن شبيب، إن المحرم هو الشهر الذي كان أهل الجاهلية فيما مضى يحرمون فيه الظلم والقتال لحرمته، فما عرفت هذه الأمة إلى يوم القيامة، فما عرفت هذه الأمة حرمة شهرها ولا حرمة نبيها حتى الآن. بعض الأمة بعض من يدعي أنه مسلم في عاشق محرم وليلة العاشر يجعل عزف لأنه يعتبر يوم عيد يوم ضرع السوق، هذه أخذوها من يوم عاشوراء بني أمية تكتب أحاديث حتى يمحون في سيد الشهداء وما جرى في كربلاء وعاشوراء. فالجماعة الآن يأخذون بهذه الأحاديث موجودة في كتاب البخاري وصحيح مسلم، أحاديث تذكر عظمة يوم عاشوراء، أن الله سبحانه وتعالى رفع الكوفار، أن الله سبحانه وتعالى استجاب لزكريا، أن الله سبحانه وتعالى استجاب لعيسى، كل الأنبياء الله تفضل عليهم في يوم عاشوراء. لذا أفضل يوم تشكر لأهلك في يوم عاشر المحرم، لذا الجماعة يشترون ملابس ويشترون أكل، ولهذا لا يكره ذلك، لتشتري أكل وما شابه ذلك في يوم العاشر، مكروه عندهم في مجلس أهل البيت. ليش؟ لأنه القوم على ذلك. والرشد في مخالفتهم. لذا قال عليه السلام: ان المحرم هو الشهر الذي كان اهل الجاهليه فيما مضى يحرمون فيه الظلم والقتال لحرمته، فما عرفت هذه الامه حرمه شهرها ولا حرمه نبيها، لقد قتلوا في هذا الشهر ذريته ذريته وسبعوا نساءه وانتهبوا وسرقوا ثقله، فلا غفر الله لهم ذلك ابدا. يا ابن شبيب ان كنت باقيا لشيء، يا شعب امير المؤمنين، يا شعب امام الرضا، يا زواج الرياضيين، ان كنت باقيا لشيء، لاي شيء بصوره عامه، لدنيا في مصيبه، لموت الوالد، لموت الوالده، تبكي عليه اجعل بكاءك في نفسك، يعني تستغل المصيبه ان تريحها بمصيبه سيد الشهداء، لان هذا البكاء ينفعك في الدنيا وفي الاخره. يا ابن شبيب ان كنت باقيا لشيء تبكي للحسين بن علي بن ابي طالب عليه السلام فانه ذبح كما يذبح الكبش، وقتل معه من اهل بيته 18 رجلا ما لهم في الارض شبيهون، ولقد بكت السماوات والارض لقتله، لقد نزل الى الارض من الملائكه 4000 بنصرته فوجدوه قد قتل، فهم عند قبل شعث الغر الى ان يقوم القائم فيكونون من انصاره وشعارهم يا لكرات المسلم. يا ابن شبيب لقد حدثني ابي عن ابي عن جده انه لما قتل جده بسلام عليه السلام امطرت السماء دما وترابا احمر. يا ابن شبيب اطالب اعلى سيد الشهداء، يا ابن شبيب ابكيت على الفساد حتى تسيل دموعك على كفاك، غفر الله لك كل ذنب اذنبت. سمع واحد الزيت على الغدير، الله يغفر كل ذنب. غفر الله لك احجب، الان اصير ربيتك، الان عندك معلومات مكتبه عظيمه كامله بتربيتها. زر واحد توصل كل هذه المكتبه تنحط تحتوي، كل اللي يشبك سنين ربما تتعب على ان تبني الكمبيوتر مع الاخوان، واذا في دبلوم واحد تدوس كل الكمبيوتر ينحي. فكذلك امر الله سبحانه وتعالى، الانسان كل الذنوب اللي عمله في حياته اذا مع عنوان واذا الله سبحانه وتعالى يبني الجنود. طبعا هذا البكاء ليس للبار في اجل البار، هذا الواقع البكاء كما يقول الشيخ عبد الشيخ في كتاب الفقهاء، يقول هذا البكاء لسيد الشهداء، اجل سيد الشهداء، لان سيد الشهداء كل ما عنده اعطاه الله، لذا الله سبحانه وتعالى كل ما عنده يعطيه لسيد الشهداء، ومنه انه يغفر لمن يعطيه سيد الشهداء. فغفر الله. يا ابن شبيب ان بكيت على الحسين حتى تسيل دموعك على فتاك، غفر الله لك كل ذنب اذنبته صغيرا كان او كبيرا، قليلا كان او كثيرا. يا ابن شبيب ان سرك ان تلقى الله عز وجل ولا ذنب عليك فزر الحسين عليه السلام. يا ابن شبيب يا ابن شبيب ان سرك ان تسكن الغرف المبنيه في الجنه مع النبي صلى الله عليه واله فنعم قتلك الحسين. اللهم نعم قتلك الحسين، اللهم نعم قتلك الحسين ومن رضي قتلك الحسين. يا ابن شبيب يا ابن شبيب ان سرك ان يكون لك من الثواب مثل لمن استشهد مع الحسين. يا ابن شبيب ان سرك ان يكون لك من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسين، يعني تكون مع شهداء، شهداء كذا 72 كل واحد من 73 وغير 74 وهكذا، فتكون معهم. يا ابن شبيب ان سرك ان يكون لك من الثواب مثل لمن استشهد مع الحسين عليه السلام، فقل متى ما ذكرته يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. يا ابن شبيب ان سرك ان تكون معنا في الدرجات العلى من الجنان فاحزنا لحسننا والراعي لفرحنا وعليك بولايتنا، فلو ان رجلا تولى حجرا لحشره الله تعالى معه يوم القيامه. قال الامام الصادق عليه السلام لمسمع بن عبد الملك: يا مسمع، انت من اهل العراق، اما تاتي قبر الحسين عليه السلام؟ قلت لا. انت عراقي المفروض تزور قبر الامام الحسين، فاصحاب عبادتي نجدي كربلائي تقرأ وجاي ما تقول تزور الامام الحسين، قل الله عليك ان تزور الامام الحسين سامرائي عليك أن تزلم من السجد. يا من اسمع أنت من أهل العراق أما تأتي خبر الحسين عليه السلام أهل الكاظمين الآن يخافون يزورون الإمام الحسين. قال يا الله وراته من صدر الإسلام من زمان الإمام الصادق اسمع هذه الرواية وطبقها. يا اسمع أنت من أهل العراق أما تأتي خبر الحسين عليه السلام قلت لا لأن أعدائي النواصب كثيرون فأخاف أن يرفع حالي عند الوالي الحكم الظالم عند الوالي فيمثلونني. فأشوف التمثيل لشعر المنكسر يكتبون والظالم يحكم في حياته يأتي منها جبينة إنسانية خجل تمثيل عجيب. أمس قال واحد يقول زوجته سمع زوجته ساديه بالبراغي وداعيه بالبراغي ساديه وكاسين واحد الثاني بالبراغي وداعيه وما لم تدخل البقية. فأراد أن يرفع حالي عند الوالي فيمددونني. قالت أفما تذكر ما صنع الحسين عليه السلام ما تذكر مصيبتي في شنو؟ قلت نعم. قالت أفتجزع لما تذكر مصيبة ستة تبكي كيسة؟ فقلت إي والله وأستعبر ويرى أهلي أفذلك علي وأبتدع من الطعام. قال عليه السلام أما أنك ترى عند موتك حضورا فإني لك وصيتهم ملك الموت. أما أنك ترى عند موتك النبي وآل حضورا حضر النبي عند موتك لأنه تبكي على سيد الشهداء فإني لك ووصيتهم ملك الموت بكما تقر به عني. قال النبي صلى الله عليه وآله ألا وصلى الله على الباكين على الحسين صلاة من الله على من يبكي على سيد الشهداء ألا وصلى الله على الباكين على الحسين رحمة وشفقة. وقال للقائم عليه السلام لما أخبرها بشهادة الإمام الحسين وسألت عمن يبكي على ولم ينفسه تكلم سيد الشهداء قالت يا رسول الله أبي الأخت موجود؟ قال لا. قالت أمير المؤمنين قال موجود؟ قال لا. أنا موجود أبكي على سيد الشهداء؟ قال لا. الحسن موجود؟ قال لا. قال إن من يبكي على ولد سيد الشهداء؟ وارتفع قال رسول الله الفاطم عليه السلام عندما قال من يبكي على ولد الحسين ومن يقيم العزاء له فأخبرها فقال لها إنه إذا كان يوم القيامة فكل من بكى على مصائب الحسين أخذنا بيده وأدخلناه الجنة. وهذا رواية كثيرة لا أقول بالعكس خذوا إلى كربلاء اليد اللي في الباطن شو يعني شيء أوديكم إلى خيمة الإمام الحسين في ليلة عاشوراء جمع أصحابه أول عباد اتخذوا ليلة جمع كل واحد يأخذ صاحبه ويروح حتى عيال المسجد كان ألف نظر وأكثر من ألف نظر في ليلة عاشوراء مع رسول الله لما قال اتخذوا ليلة جمع يعني فضلوا لأنه أنا الولد كان معي بكرة غدا أخبرهم جماعة سعيد على الدنيا على الحكومة فأخبرهم قال أنا ومن معي غدا سنقتل لنا قال يخرج من قتل يسعين نقل معهم الإمام الحسين أراه مكان الماضي عليه أراه مكان في الجنة ثم قال الرجال غدا يقتلون هاي الكلمة أثار السؤال عند القاسم يتيم الإمام الحسن لأن القاسم لم يبلغ العمر 14 لا يعد من الرجال لذا بعد انتهى المجلس جاء إلى عمه قال يا عمام الرجال يقتلون قال يا عمام الرجال يقتلون قال يا عم هو أنا أن الدنيا عبد الله أنا هو يجوب الدنيا كله لما أقول ذلك المهم سألت قال لي بأنتي خاسر وكيف الموت عندك الموت شو طعم قال فيك يا عم أحلى من الحسن الموت من أجلك أحلى من الحسن لذا يوم العاشر عندما قتل الأصحاب قتل عليك جاء القاسم إلى الإمام الحسين قال يا عم أهلاً لي بالدراس قال أنت وديعة أبي الحسن قلت يا ولدك يقولون ذهب في خيمة وهو حزين مكروه عند ذلك أمه دخلت عليه شافته محزون ولد مرة قلت لها أنا جئت لعمي أطلب البراز أنا ما أقصد بعد ما أتحمل كله قتل حبيبي أكبر قتل لأنها ما تحمل الروح والد تحمل يكبر لا يكبر بذلك قالت تعرف وقالت أنه لوالدك وصية موجودة على كتفك دائما يقول فرح القاسم بذلك فأتى بوصيته إلى عمه فما فتح الإمام الحسين إلا ووجد تدخل لنبيه ولدي قاسم إذا ذكرت عمك إيماني فقد كنا أصل يسرني ما مكون الحبيب إذا وجدت عمك وحيدا فإذا فانصر فعند يدينا إلى الإمام الحسين ألبسه الدمع والسيف وكان السيف يغط الأرض قلت بمعنى أنه شام دافع 12 فبلغ وحارب حتى أنه ضربه الشهيد اللعين وأسقطه شهيدا على الأرض فجاب حسين عليه السلام والسلام عند يدين وأخذ رأسه في حجره يمسح الدم عن وجهه رحم الله من نادى وقاسما ويتيما وحسنا السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حزنت بتنعيك عليك مني سلام الله ابدت ما بقي وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اقرب العبد مني لزيارتكم جميعا السلام على المرسلين وعلى علي بن المرسلين وعلى أولاد المرسلين وعلى أصحاب المرسلين يا معمولا مصرح السلام السلام Thank you. ليلة وليك الحسن إذا رأيت عمك الشتين مفيدا في ساحة الوغى فدد عنه الأعذار وهيئ وجهي مع جدتك الزهراء. Thank you. Çekerden, كنارك وجبال.